يوم الناس مثل هذا النوع لا يجوز. ولو أنه لم يتعاون مع هذه الشركة لا يؤذوه مرة ثانية، لأنهم يعرفون أنه إنسان معقد وما يريد أن يغش الناس ولا يريد أحد أنه يتخسر، فلا يعطوه هدية مرة ثانية. فعلى الإنسان أن يحتاط لهذه الأمور ويتورع عنها. إذا أن إنسانا كان يصلي فغفى إغفاءة يسيرة ثم أفى، ويتكرر ذلك، هل تبطل صلاته أم لا؟ الصلاة لا بد فيها من نية، وإذا نام الإنسان في صلاته فإنها تنعدم هذه النية. وأيضا هو مظنة انتقاض الوضوء، فلو أن إنسانا مثلا سجد وحصل له إغفاء فإنه ينتقض وضوءه وتبطل صلاته. أما إذا كان جالسا فلو كان شيئا يسيرا، بمعنى لا يفقد الإنسان ما حوله، يحس ما هو فيه وما حوله ولم يغف، فبعض أهل العلم تساهل في ذلك وقال إن مثله لا يبطل الصلاة. يقول إذا وكل الإمام في صلاة الناس رجلا ليس فصيحا في قراءة القرآن، وعندما ننصحه لا يسمع لنا، هل صلاتنا وراء هذا الذي وكله صحيحة؟ إذا كانت قراءته فيها لحن يحيل المعنى فالصلاة غير صحيحة، وإذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن أهل العلم أو بعضهم قال إنه يصح أن يصلي بمن كان مثله. أما لو وجد أناس يتقنون القراءة ويحسنونها ولا يلحنون فيها فلا تصح صلاتهم بها، صلاته بهم، لأنه يضيع بعض الكلمات والمعاني التي تدل عليها الكلمات، فبإخلاله للإفصاح يتغير. مثلا أن يقول الحمد لله يقول الحمد لله، فهذا لا تصح معه الصلاة. أو لو قال صراط الذين أنعمت بدلا من أن يقول أنعمت، هذا لا تصح معه الصلاة. أو بدلا من أن يقول اهدنا يقول أهدنا، فهذا لا تصح معه الصلاة. يقول لاحظ أن النساء التي يأتين للحرم بعضهن كاسيات عاريات ومعهن محارمهن مع الأسف، فما حكم هذا؟ المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا وهي محتشمة، ومعنى محتشمة يتضمن أن تكون ليس فيها شيء يلفت أنظار الرجال إليها، فبشرتها لا ترى، لا يرى منها يد ولا وجه ولا قدم. المسألة الثانية أن لا تكون ملابسها ضيقة وإنما تكون واسعة. المسألة الثالثة أن تكون ملابسها كاسية، بمعنى أنها ساترة، لا أن تكون شفافة، فإذا جاءت المرأة مغطية من جميع بدنها وهي ضيقة أو شفافة فإنها لا تعتبر ساترة ولا تعتبر متحجبة. وأمر الله تعالى باتخاذ الجلباب لأجل أن يشمل جملة البدن فلا يبين منه أجزاء من المرأة. فتقاسيم جسمها لا تبين للناس. ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما نزلت آيات الحجاب فهمنها من دون ما يشرح لهم لأنهن على الفطرة والعربية السليمة يعرفن الألفاظ العربية كلمات القرآن من دون أن تشرح لهم. في الحال عمدنا إلى مرضهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف الغراب معروف عند الناس هو مثل اليطير فوق الكعبة لونه أسود لا يعرف مقدمه من مؤخره بينما وجه المرأة إذا صار مكشوف كان لكن لو صارت مغطى صارت كأنها غراب. وهذا يدل على أن المرأة لا بد أن تستر وجهها ولا بد أن تستر يديها ولا يبين منها رقبة ولا ذراع ولا ساق ولا تلبس ملابس شفافة أو ضيقة. الآن ابتلي بعض النساء بما يسمونه العباءة الفرنسية. الفرنسية منسوبة إلى فرنسا. فرنسا هل لها عباءة؟ الفرنسيين هل يلبسون العبين؟ ما يلبسون. هم الذين منعوا من أراد لبسها من لبسها ونحن جعلناها عندنا وقلنا لبناتنا الآن البسي عبات فرنسية. هذا عبارة عن فستان فرح. العبات الفرنسية هي عبارة عن فستان فرح تصلح إذا كانت تلبس إذا كانت الزوجة مع زوجها في الغرفة مغلقين أنفسها. أما أنها تأتي تمشي بين الرجال لا ما يصلح. ومتى كانت فرنسا حكم على الحجاب أو تدعو إليه وهي التي أعلنت مرارا وتكرارا عن فصل بعض النساء المتحجبات. وش معنى متحجبات عندهم؟ معناها أنها غطت شعرها ولا وجهها باين. هذه المتحجبة عند الفرنسيين وهذا يعتبر عندهم إرهاب وهذا يعتبر تشويه للمجتمع لأنه يوجد مجتمع هو مجتمع متعقد. هؤلاء الفرنسيون الذين نسمح لبناتنا ونسائنا أن يشترين العبي من عندهم ويصممون لهن تلك الملابس. نحن أمة نعتز بأننا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خير البشر فلماذا نلتفت يمين وشمال؟ لماذا لا نمشي مع الطريق الذي رسمه لنا خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لا يصلح أن الناس يتهاونوا مع النساء في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف والمغريات. والنساء حذرنا منهن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخدمكم فيها فراضكم كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بنو إسرائيل الآن في فلسطين إذا أرادوا أن يفسدوا أي عمل يأتون بالنساء عاريات عند خروج الطلاب المرحلة الثانوية وما فوقها ويستعرضن أمامهم عند خروجهم من المدارس وكل واحدة تحاول الاحتكاك بأي شاب لعله يرغب فيها. هكذا أولاد يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة يعملون. لكن نحن أهل التوحيد هل ننتبه لهذا ونحتاط في المحافظة على نسائنا وعوراتنا وما يروج له بين حين وآخر من مغريات في الصحافة ووسائل الإعلام أو غيرها من الأمور وننتبه للكيد الذي يراد لهذه الأمة المحاذرة السعيدة في التمسك بدينها لا يريدونها أن تبقى دائما هكذا، وإنما يريدون لها أن تنزلق كما انزلق غيرها في الأوحال وتتردى في معاوي الردى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول إذا أن إنسانا عمل عملا صالحا ولم ينوي هذا العمل إلا بعد الانتهاء منه وهو يقصد الخير بإذن الله، هل يؤجر عليه؟ يؤجر على قصده الخير في البداية، وهذا العمل الذي عمله خير، لكن فرق بين إنسان يقصد العمل الخير وبين إنسان صادف أن عمله خير. على سبيل المثال، إنسان أراد أن يشتري أغراض لأهله وأولاده بعد صلاة العشاء، فهو يريد أن يشتري لهم خبز وفاكهة لأجل أن يتعشى على ما هو المعتاد، هذا يؤجر على أنه أعف أولاده، لكن لو نوى وقصد به الإحسان لأولاده فإن هذا يؤجر أجرا أكثر من الأول، لأنه تعبد بهذا الشراء، أما الأول فاشتراه على أنه من باب العادات، كل إنسان مسؤول عن رعيته فهو يريد أن يشتري الأولاد يكون مثل الناس، لكن إنسان آخر أراد بهذا أن يتقرب إلى الله بحيث أن أولاده يحسن إليهم بهذا الطعام، فالإنسان ما يضعه في فم امرأته من طعام ولو لقمة يحتسبها عند الله يثاب عليه، فيجب على الإنسان أن يكون دائما مستحضرا النية الصالحة والمقصد الحسن في أعماله الصالحة قبل أن يعملها ليحوز على أجرها الكامل.